يأمر عباده المؤمنين بالاستجابة لأوامره والانتهاء عن نواهيه والاهتمام بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. أمر بالطاعة والاستقامة على شرع الله وعلى وفق ما حده الله تعالى وأمر به في كتابه العزيز وعلى لسان نبيه الكريم، يأمر بالاستجابة بالاستقامة والطاعة لما أنزله الله تعالى في كتابه. لكن الكتاب العظيم الذي وصفه الله تعالى بالعظم فقال: ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. القرآن المجيد الذي أنزله الله تعالى وأعظمه وأنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وجعله معجزة له ظاهرة دائمة مستمرة إلى قيام الساعة. ذلك الكتاب الذي جعله الله تعالى مباركا في آياته وأحكامه وأجره وثوابه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، كتاب الله الذي جعل فيه الهدى والتقى والنور. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، كتاب الله الذي أخرج الله به الناس من الظلمات إلى النور، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. إنه كتاب الله الذي أعد الله تعالى من خلقه أجمعين على أن يأتوا بمثله، فلم يستطع أحد أن يأتي بمثله. قل لن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. إنه كلام الله تعالى الذي أنزله على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليرجع الناس إليه، ليتحاكم الناس إليه، فهو الحاكم والحكم، ولا بد أن يتحاكم له الناس. شرع الله سبحانه وتعالى ما أنزل الله القرآن ليقضى على الأموات ولتفتح به الحفلات ولتبتدع به في المبتليات، وإنما أنزل الله كتابه على عباده ليتحاكم إليه الناس وليرجع إليه الناس في جميع شؤون حياتهم. فهو تعالى لله وللرسول ولا يقتصر الأمر أن يستجيب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن والله في زمان نسخة السنة، لأن القوم تقدموا وتأخروا، إنهم يعيشون في زمان الاستكشاف، يعيشون في زمان التقدم والتقدم، يعيشون في زمان الشعور إلى الفضاء والقمر والمريخ إلى آخره، فلا يصلح لهم الفقه التدوين. نسمع كثيرا الصلاة والصيام والجهاد والصدقة وإن ذلك يتحقق فما رأينا وسمعنا ويعلم الجميع في سيرة أصحاب رسول الله وفي سيرة القرون والعصور الذين تولى فيهم أناس أدعوا باستجابة لله ولرسوله كيف أمدهم الله بمدد من عنده كيف أحيا الله قلوبهم كيف بارك الله في أموالهم وأبنائهم كيف بارك الله في دولتهم. أما نحن اليوم فنعيش في معمعة ونعيش في طوفان يلتهم الأمة بسبب الطوف الذي يعيش فيه الناس وذلك راجع إلى الإعراض عن كتاب الله وعن سنة رسول الله ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. نعم إنك لرأيت اليوم ترى عجبا عجابا ومن أبنائها قد انسلخ عن شعائر الدين إلا من رحم الله. فعجبا عندما يستمع الإنسان إلى دعاء التحرر والتقدم والازدهار والرقي سعد أين هو الرقي باتباع الغرب وباجتهاد نهج الكافرين؟ ما الذي انتبعت فيه الأمة من يوم اغتبت أثر الكافرين؟ هل انتبعت الأمة؟ هل ندم أسرارها؟ هل ازدهر أبناؤها عليا؟ أبدا. وإنما مضى دائما تقهر. أين تلك الدعاوى الكاذبة من الذين لا يريدون أن يرجعوا إلى الكتاب والسنة ويريدون النظريات التي تؤدي الى التقدم؟ اننا نرى نتيجه تعشيش، نرى تخلفا، نرى تقهقرا، نرى سخونا على جميع المستويات في الاخلاق وفي العادات وفي القيم. ترى قيما قد مسحت بقيم الغرب بقيم الكافرين من اليهود والنصارى. هذا الذي استفادته الأمة من دعوات هؤلاء، هذا الذي شكته الأمة وشكاه أبناء الأمة من اتباعهم لقول هؤلاء المعتوهين الجهلة. واحذروا من يفتنوك، واحذروا من يفتنوك وفيها التأخر. وانظر اليوم إلى الحال، الله تعالى أنزل القرآن، نذكر مثالين. أنزل القرآن أن يتلى عن حرمة الربا، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فإن لم تفعلوا فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، حكم من الله. فقالت النظريات الاقتصادية والرأسمالية وأن هذه الأحكام هي خاصة بالغلو الذين يتعقرون أديان اليمن. أما نحن فقد ركبنا الصواريخ وظنوا في عقولهم ما لم ينزل في كتاب الله، ما لم ينزل في كتاب الله. ولذلك انظر إليهم تقدموا وتأخروا، فلا بد من الحكم بهم، أكلنا الربا أو أكلنا الحرام أو أكلنا الزحف، فلا بأس. المهم أن الزهر كالزهارهم. أين الرأسماليون اليوم؟ أين الاقتصاديون؟ أين أصحاب القلوب؟ أين الذين حاربوا الله ورسوله؟ أين الذين أعرضوا عن كتاب الله وعن سنة رسوله؟ إنهم اليوم يكون ويعيدون. إنهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. حرب في حالة شلل، بنوك مهلكة، اقتصاد انهار، ذهب أمراؤهم إلى دول الخليج يستجدون العار، بالحجاب. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين قال العلماء كان المرض تغطي حمارا لأن القرورة بل الرسولة قد ماتت في قلبي، مات في الحياة، وإذا لم تستحي فاصفع ما شئت، وإن عرض الرجل زوجته فلا بأس، لأن الحياة قد عدت. فما الذي استفادته الأمة من هذا التغرج والسحور؟ زيادة في الزنا والفجور وتحرش في الطرقات والشوارع، وإذا بهؤلاء الرويضات ينادون نريد حلا، نريد حلا، فهي ظاهرة أليمة. كيف يتجرأ الشباب أن يتحرشوا في الشوارع الفتيات؟ هذا الإعلام التربية، ولم يعد الأمر يقصر على أحد، بل هي مصيبة عامة للكل. يشكرون ما يظنون والدواء في كتاب الله، ولكنهم كما قال الله تعالى: فما لهم عن الآخرة معرضين كأنهم قوم مستكبرة فرت من قسورة. لا تجد واحدا منهم يعتبر أن ذلك بسبب تفسد البلد، وبسبب انعدام التربية، وبسبب عدم الرجوع إلى دين الله. لا يريد أن يعترف بذلك أبدا. تخرج البنت عالية والولد طيلة الليل أمام الأغاني الماجنة العالية، وأمام البنت يرى الفحش الفحشاء والزنا والفجور الذي انتشر على رويلات الشباب، فماذا يفعل؟ يريد أن يطبق في الشرع هذا الذي جناه الناس من عدم الاستجابة لدين الله، وهو شرط سيأتي على الجميع ويأتي على الكل إن لم يرتدع الناس فيعوم ويعوم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لابد من عودة، لابد أن نستجيب إلى يتحرش بها شابا ولا يتحرك. أين مروءة المصريين؟ أين رجولة المصريين؟ ولكن الكثير منهم أن يقول أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنكم أمرتم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر